الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من محاضرات تفسير سورة الدخان، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. الفتنة الابتلاء والاختبار. ابن فارس يقول في معجم مقاييس اللغة: الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على الابتلاء والاختبار. الابتلاء والامتحان، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الذهب والفضة، أي أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. قد قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم. هذا الذي كنتم به تستعجلون، يعني يوم هم على النار يحرقون. الفتنة معانيها في الكتاب والسنة الابتلاء والاختبار، ده أول معنى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتنة إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى تعني الابتلاء والاختبار والامتحان، إذا أضيفت إلى الله أو إلى رسوله. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فتنة عندما تنسب الله معناها الابتلاء والاختبار. الفتنة قد تعني الصد عن سبيل الله: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي أن يصدوك ويردوك. الفتنة تأتي بمعنى العذاب. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، من بعد ما عذبوا ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الفتنة تأتي بمعنى الشرك والكفر: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون كفر ولا شرك. فتنة تعني أيضا الوقوع في المعاصي وفي النفاق. قال تعالى في المنافقين: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، أي أوقعتموها في النفاق وأهلكتموها بالمعاصي وبالشهوات. فتنة تعني اشتباه الحق بالباطل، عندما تختلط الأمور. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه موالاة المؤمنين والبراء من الكافرين تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، يختلط هؤلاء بأولئك. الإضلال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. القتل والأسر: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، في هيئة صلاة الخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي أن يحملوا عليكم بسلاحهم وأنتم ركع أو سجود. اختلاف الناس وعدم اجتماعهم من معاني الفتنة أيضا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون. الفتنة بمعنى الجنون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، المجنون عندنا ولا عندكم. الفتنة الإحراق بالنار: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قصة أصحاب الخدود في سورة البروج، أي أحرقوهم بالنار. فالله جل جلاله يقول: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، أي ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم قبط مصر، وجاءهم رسول كريم موسى عليه السلام، وما أكرمه على ربه جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. وقال له ربه: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال له: ولتصنع على عيني. فأي كرامة لموسى عند ربه جل جلاله، وأي درجة تساوي أو تسامي هذه الدرجة. فوصفه الله جل وعلا بأنه كريم، لأنه كريم عنده، رفيع المقام لديه جل جلاله. وأيضا لا يمنع أن يكون المعنى أن يكون شريفا ووسيطا في قومه كذلك: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. يعني وهذا تم تفصيله في آية أخرى: أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، إنا ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. رسول أمين مؤتمن على ما أبلغكم به عن الله عز وجل. والأمانة وصف في جميع الأنبياء والمرسلين، وإني لكم رسول أمين تكررت في الشعراء مع كل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في هذه السورة المباركة. وألا تعلوا على الله، ألا تستكبروا على الله، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. وألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين. سلطان معنى حجة ظاهرة، حجة ظاهرة واضحة، وهي ما أرسله الله به من الآيات البينات والحجج القاطعات الباهرات. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذه الآيات في أصح أقوال أهل العلم: العصا واليد وفلق البحر والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، إما الرجم باللسان الشتم أو الرجم بالحجارة، أي أعوذ إلى الله، أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، على الأقل إذا لم تؤمنوا لي دعوني ولا تتعرضوا لي، أبلغ دعوة ربي، دعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم وأقام حجج الله عليهم وما زادهم هذا إلا كفرا وعنادا، دعا عليهم دعوة استجاب له ربه فيها، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون أجرموا جرما يستوجب تعجيل العقوبة، يقتضي تعجيل العقوبة، فأخبر بحالهم، وهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقال، كما قال عن نفسه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عند هذا أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ولا استئذانه ولا استشارته، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. السرى السير ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. عند الصباح يحمد القوم السرى المشي بالليل، وتنجلي عنهم غياهب الكرى. من لطائف الإمام الأوزاعي يقول: خرجت حاجا فدخلت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بليل، فأتيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بشاب بين القبر والمنبر يتهجد، فلما طلع الفجر استلقى على ظهره ثم قال: عند الصباح يحمد القوم السرى. لما تمشي أول الليل وتقطع مسافة وتنجز ويطلع الصبح كله ما شاء الله، نحن أنجزنا، ده المشي في الليل ممتاز. أنت في البداية كنت تستشعر مشقة وتستشعر رهقا وعنتا، لكن عند الصباح يحمد القوم السرى. ثم قال: وصدق ورب الكعبة، فيا من يستعظم أحوال القوم تنقل في المراقي تصل. ثم قاله ربه: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. سيدنا موسى لما عبر بالبحر ربنا فلق له البحر وجعل أرضه قاعه يبسا ومشى وتجاوز إلى الجانب الآخر، أراد أن يضرب البحر مرة أخرى عشان ينطبق حتى يحول بينه وبين فرعون، ما فرعون جاي من خلف. قاله ربه: واترك البحر رهوا ما تقلقش إنهم جند مغرقون، واترك البحر رهوا ساكنا، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، لا تأمره أن يرجع، اتركه حتى يدخل آخرهم في البحر. أي إذا قطعت البحر أنت وأصحابك فاتركه ساكنا على حاله الذي كان عليه حين دخلته، لأن موسى أراد أن يضرب البحر لينطبق ليكون حائنا بينه وبين فرعون، لكن الله قد سبقت كلمته بعذابهم فأغرق فرعون ومن معه، وأضل فرعون قومه وما هدى. وساعتها قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.